حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما حكم رجل لا يؤمن بعذاب القبر؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعذاب القبر والإيمان به، الإيمان بعذاب القبر واجب وفرض لازم، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عنه، وأشير إليه في القرآن في قوله جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة، ولا يكون هذا إلا في القبر بعد الوفاة، ثم بعد ذلك إذا قامت الساعة يقول الله جل وعلا: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالإيمان بعذاب القبر واجب وفرض لازم، وقد تواترت الأخبار به عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء أختها، فهذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فثبوته قطعي يقيني، ومنكره على خطر مع ثبوت الأخبار المتواترة مع ما جاء في الآية. فالإيمان به فرض لازم ولا يجوز إنكاره، وأنكره بعض المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم، لأنهم لا يرون أن النار موجودة الآن، وإنما توجد يوم القيامة للتعذيب بها، ولكن النار موجودة وتواترت الأخبار بوجودها كالجنة، وإنكارهم لعذاب القبر تبعا لأصلهم أن النار والجنة غير موجودة ولا توجد إلا عند الحاجة للتعذيب فيها يوم القيامة على حد زعمهم، وقولهم باطل، قولهم باطل بلا شك. إذن في مثل هذه الحالة يقال إن هذا حكم هذا الرجل على خطر. نعم، على خطر، وينبه وتعرض له الأدلة و... أي نعم، على خطر عظيم صلى الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول أو بالأحرى سائلة تقول: إنها مسافرة وإنها تجمع وتقصر، ولكنها لا تعرف متى ترجع من سفرها هذا، فكم مدة الجمع والقصر؟ هذه المسألة معروف عند أهل العلم أن من أجمع وعزم على أن يقيم في بلد 4 أيام فأكثر فإنه حكمه حكم المقيم، لا يجمع ولا يقصر، ومن تردد في المدة التي يقيمها ما لا يدري متى يرجع فإنه حكمه حكم المسافر ولو طالت مدته، ما لم يجمع الأمر على الإقامة 4 أيام فأكثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في هذا السؤال يقول السائل: إن خادمته غير مسلمة، يبدو أنها ربة بيت، تقول إن خادمتها غير مسلمة وأنها تضطر إلى إدخالها إلى مكتبة أولادها لتنظيفها. المكتبة طبعا يوجد فيها مصاحف، فهل يجوز لها أن تمسها وتنظفها، علما تقول بأنني منعتها من ذلك لكنها لا تستجيب لي؟ أولا، على المسلم أن يحتاط لدينه وأن لا يستخدم ويستقدم غير مسلم، سواء كان خادمة أو خادم، فلا يدخل جزيرة العرب غير مسلم، ومن استخدم غير مسلم أو استخدم غير مسلمة فإنه ائتمن غير أمين، وأثره وأثر هذا الكافر في بيوت المسلمين، وإن كان كثير منهم ما عرف عنه أو ما وقع منه شيء مما يخل، وهذا خلاف الأصل، فالكافر غير مؤتمن بخلاف المسلم الذي أصل فيه الأمانة والديانة، وقد يوجد خلاف ذلك من بعض المسلمين، لكن الحكم أن غير الكافر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من جزيرة العرب. وعلى كل حال إذا وجد في مثل هذا السؤال تقول خادمتها غير مسلمة وتضطر لإدخالها إلى مكتبة أولادها، والمكتبة فيها مصاحف، كل واحد من الأولاد عند رأسه مصحف يراجعه وينظر إليه ويحفظ منه، وهذا هي عادة المسلمين وأبناء المسلمين، وهذا أمر محمود يشكرون عليه، ونسأل الله الثبات على دينه. وإن كان بعضهم استغنى عن المصحف بالجوال في برامج للقرآن الكريم قراءة وتلاوة، وهذا أمر طيب أيضا، لكن لا يستغنى بذلك عن المصحف الذي هو الأصل. تقول هل يجوز لها أن تمسها لتنظفها؟ لا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا يجوز أن يمس المصحف غير طاهر، كما جاء في حديث عمرو بن حزم حتى لو كان مسلم، ولو كان مسلما، وأن لا يمس المصحف وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فعليك بمنعها والتأكيد على ذلك. إن كانت لا تستجيب تصرف معها التصرف المناسب لإلزامها بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، فلا يجوز تمكينهم من التوصل إلى نيل أيديهم إياه، كما في المغني وغيره. فالمقصود أن مثل هذا لا يمكن، هذا الكافر لا يمكن مس المصحف، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت أن أخلع الشراب بعد أن مسحت عليه نصف يوم، ولما نزعت بعضه أعدته لأستمر في المسح لكون المسح أيسر علي، فسؤالي يقول: هل نزع بعضه يقطع مدة المسح؟ إذا كان نزعه يتسبب في كشف بعض المفروض غسله تحت الكعب فلا شك أن هذا مؤثر، فعليه أن ينزعه وتنقطع المدة. وإذا كان نزعه لم يصل إلى الكعب ولم ينكشف بعض المفروض غسله فإنه لا يؤثر. يقول في المغني: وإن أخرج رجله إلى ساق الخوف فهو كخلعه. وبهذا قال إسحاق وأصحاب الرأي. قال الشافعي: لا يبين لي أن عليه الوضوء لأن الرجل لم تظهر. وحكى أبو الخطاب في رؤوس المسائل عن أحمد رواية أخرى كذلك. ولنا أن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح بدليل ما لو أدخل الخف فأحدث قبل استقرارها فيه لم يكن له أن يمسح، فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح فيبطل المسح لزوال شرطه كزوال استتاره، وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك لم يبطل المسح لأنها لم تزل عن مستقرها. على كل حال المطلوب ستره للمسح هو الواجب غسله، المحل المفروض غسله هو الذي إذا ستر جاز المسح. وأما الساق إلى الكعب إلى ما فوق الكعب من باب الاحتياط فإنه لا يؤثر، بدليل أنه قد ينزل الجورب تلقائيا، قد ينزل تلقائيا إذا تحرك وإذا أراد أن يخلع ثيابه أو شيء من ذلك أو نام فإنه ينزل، لكن لا إذا خرج شيء من المفروض انتهى فقد بطل ولا بد أن يخلع الخف أو الجورب. والله أعلم، فالعبرة بما يجب غسله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا في هذا، ما صحة هذا الحديث وما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. هذا الحديث في البخاري، هو صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فالحديث لا إشكال في صحته لأنه في البخاري. وأما معناه، فالذي يبايع إماما لا يبايعه امتثالا لأمر الله جل وعلا، فإنما يبايعه لأمر الدنيا، إن أعطاه منها أتم له بيعته وإن لم يعطه منها نقض بيعته، لا يبايعه إلا لذلك، فإن هذا على خطر عظيم وفيه الوعيد الشديد: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وما أعظم هذا العذاب، صلى الله السلامة والعافية. قال النووي في شرح مسلم: وأما مبايع الإمام على الوجه المذكور فمستحق هذا الوعيد لغشه المسلمين وإمامهم وتسببه إلى الفتنة بينهم بنكثه بيعته، لا سيما إن كان ممن يقتدى به، والله أعلم. والوعيد شامل بلا شك لكل واحد اتصف بهذا الوصف. وفي فتح الباري: وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة والخروج على الإمام لما في ذلك من تفرق الكلمة ولما في الوفاء من تحصيل الفروج والأموال وحقن الدماء، والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمحروف وينهى عن المنكر، فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانا مبينا ودخل في الوعيد المذكور وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه. وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله ويريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم، والله الموفق. كذا في فتح الباري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. وقد روى البخاري ومسلم فذكر الحديث، والله أعلم. هذا من كلام شيخ الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل سؤال محيرني: قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول: وذلك اسم إشارة للبعيد، فلماذا لم يقل هذا الكتاب؟ هذه الإشارة الأصل فيها إن للبعيد وهذا للقريب، ولكن البعد منه البعد المكاني ومنه بعد المكانة، بعد المكانة لعلو مكانته ومنزلته أشير إليه بذلك، علم بأن ذلك كما في تفسير القرطبي قد تستعمل في الإشارة إلى حاضر ولو كانت موضوعة للإشارة إلى غائب، كما قال جل وعلا في الإخبار عن نفسه جل وعز: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. فالمقصود أنها لبعد مكانته وعلو منزلته أشير إليه بالإشارة إلى البعيد، وقد ومثل هذه تتقارض، قد يشار إلى القريب بذلك كما هنا، وقد يشار إلى البعيد بهذا، وقد يشار إلى الغائب بهذا، كما في قول كثير من أهل العلم إذا ألف كتابا وكتب مقدمته قبل التأليف: أما بعد فهذا كتاب وليس بموجود، الإشارة إلى معدوم. قالوا إن هذا من باب الوجود الذهني، الوجود الذهني، فهو حاضر في الذهن فيشار إليه بهذا لأنه حاضر في الذهن، وإذا كان حاضرا في الواقع فهذا هو الأصل، كما لو كتب المقدمة بعد التأليف والكتاب جاهز بين يديه: أما بعد فهذا كتاب، إلى آخره. فمثل هذه الأمور لا يوقف عند ألفاظها، فاستعمالاتها على وجوه، ومنها هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أريد التوضيح عن صلاة الوتر، حيث إنني أصليها بحسب الأحوال على الصفات التالية: أحيانا أصلي العشاء وبعدها سنة العشاء، ثم أصلي الوتر ركعة واحدة فقط خوفا من أنني لا أصحو في الثلث الأخير من الليل، وأحيانا إذا صحوت بالليل أصلي ركعتين أطيل فيهما القراءة وأطيل السجود والركوع، وأصلي ركعتين بعدهما خفيفتين وهما الشفع، وبعدهما ركعة هي ركعة الوتر، مع أنني صليت الوتر بعد صلاة العشاء، وأحيانا أصلي بعد سنة العشاء ركعتين أطيل فيهما القراءة والسجود والركوع، وإذا صحوت ليلا أصلي فقط ركعتين خفيفتين وركعة الوتر. أرجو توضيح هذه الصورة سعدكم الله، وهل صلواتي صحيحة بهذه الطريقة؟ الوتر في الليل وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو جمعت العشاء مع المغرب فإنه يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء وينتهي بالسحر بطلوع الفجر، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: كل الليل أوتر. عن عائشة قالت في البخاري: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فالصورة التي ذكرها السائل: أحيانا أصلي العشاء وبعدها سنة العشاء ثم أصلي الوتر ركعة واحدة فقط خوفا من أنني لا أصحو في الثلث الأخير من الليل، هذه الصورة جائزة، ولكن اقتصارها على واحدة لو أضاف إلى ما إلى أضاف إلى ركعتين ليكون أتى بأدنى الكمال عند أهل العلم ثلاث، والوتر بواحدة لا بأس به جائز، فعله سعد بن أبي وقاص. على كل حال الصورة الأولى جائزة. يقول: أحيانا إذا صحوت بالليل أصلي ركعتين أطيل فيهما القراءة وأطيل السجود والركوع، وأصلي ركعتين بعدهما خفيفتين وهما الشفع، وبعدهما ركعة الوتر، مع أنني صليت الوتر بعد صلاة العشاء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، فإذا أوتر من أول الليل فلا يوتر في آخره. ثبت عنه ذلك، فهذا غير صحيح، بل يكتفي بالوتر الأول. وإن قدر الانتباه في أثناء الليل أو في آخره فصلى ما كتب له شفعا أجر على ذلك. ثم يقول أصلي بعد سنة العشاء ركعتين أطيل فيهما القراءة والسجود والركوع، وإذا صحوت ليلا أصلي فقط ركعتين خفيفتين وركعة الوتر. هذه الصورة صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.